ايوه اذا جئت والله يقول له من رضا الله عليك ده كلام صح الله اكبر الله اكبر والله كل ذي الرضاء الله عليك ذا وما بكم من نعمة فمن الله الأعمال في النهاية. لي رحمة من الظالمين أن لهم عذاب أليما. والعياذ بالله.